السلام عليكم. قبل 4 سنوات في عام 2016 حصلت جريمة قتل، جريمة غريبة. في رجل أمن وكان هذا مكلف في حراسة حي ينقال حي النعامة، هذا موجود في مدينة المشرية الجزائرية. شاف عمارة من ضمن العمارات اللي موجودة في الحارة قاعد يطلع من شبابيكها الدخان، على طول بلغ الإطفاء وصعدوا للعمارة وكسروا الباب، ولا بداية الحريق. استطاعوا أن يسيطرون عليه لكن وين أصحاب هالبيت هذا، أصحاب الشقة؟ يوم دخلوا إلى غرفة النوم ويلقون السيدة هذه عمرها في 40، مقتولة ومطعونة تقريبا 6 طعنات. احضروا الطب الشرعي والأدلة الجنائية وقاموا واتصلوا على زوجها. طلع زوجها عسكري يداوم كذلك في مركز أمني داخل المشرية. قالوا له تعال، ترى زوجتك تعرضت لمجهول داخل بيتك وقتلها. وبيني وبينكم هم كانوا يبون يستدرجونه، لأن أول مشتبه كان فيها الجريمة هو الزوج. قالوا عسكري ويسوي نفسه أنه في الدوام وأكيد هو له علاقة في الموضوع. طبعا الزوج أول ما جاء منهار وحالته حال، ألقوا القبض عليه، انصدم. قال لهم ليش؟ قالوا له أنت أول مشتبه أصلا، إحنا كنا متوقعين أنك تهرب. يا جماعة أقسم بالله العظيم أنا مالي شغل وهذه زوجتي وحبيبتي وكذا. قالوا له كم صار لك متزوج؟ قال ما صار لي فترة حتى ما عندهم عيال. زين شنو الخلافات اللي بينكم وكذا؟ قال أقسم بالله ما بين خلافات وأنا أحبها وأنا كذا. ماشي ماشي، أحلوا لي الحجز. قاموا الطب الشرعي والأدلة الجنائية يأخذون البصمات اللي في الشقة وكذا، والزوج بصماته موجودة في كل مكان أكيد لأنه عايش في نفس الشقة هذه. لكن كانت في صدمة بالموضوع، لقوا الزوجة مطعونة من الجهة من الأمام 6 طعنات، ومبين انها قاومت الشخص هذا اللي اعتدى عليها. لكن هم ليش اشتبهوا بالزوج اول واحد؟ لان الباب كان مقفول، باب الشقة، وما في اي اثر للكسر. يعني هذا الشخص لابد انه يعرف الزوجة، يا انه يكون زوجها يا واحد من معارفها هي اللي افتحت له مثلا، وهو طالع سكر الباب وراه، ما كسر باب الشقة، يعني عارف ان الزوجة موجودة ومتقصدها. الزوج ينكر. يوم رفعوا الجثة ولا مطعون 6 طعنات. لكن انتبه احد رجال الادلة الجنائية على موضوع، طبعا كانت البنت تسبح في بركة من الدماء، لكن انتبه انها يعني بعد ما انطعنت من الامام كانت لافة جسدها على الارض، يعني اقلبت على بطنها مثلا ونامت على بطنها. استغرب يعني، لان اول ما وقعت المفروض على ظهرها، ليش تعمدت انها قبل مثلا تطلع روحها وتفارق الحياة مثلا لازم تقلب على الجهة اللي هي جهة البطن؟ فلما رفعوا الجثة ولا المسكينة هذه كاتبة كلام بدمها، والمشكلة أن الدماء يعني غطت الأرض كلها، يعني هي كاتبة شيء لكن كذلك الدم غطى على الكلام اللي هي كاتبته. فاحتاجوا إلى خبراء مات الأدلة الجنائية يبين يعني يفرقون يعني يحاولون يطلعون شنو الكلمة اللي كانت كاتبتها. المهم صوروها وكذا وجابوا خبر ويبي يعرفون إيه شنو كتبت. مبين كاتبة كلمة، قالوا ممكن إنها كاتبة اسم القاتل، يعني مثلا نقول إنها كتبت حسن، مبين أول حرف حاء. بعد ما خلاص يعني هذا اللي قدروا يوصلون له، يعني راحوا للزوج في المركز، تكلم والزوج اسمه يختلف بتاتا، خلونا نقول ان اسمه وليد. لكن اللي اثبت براءة وليد هم الشهود زملاء في العمل اللي اكدوا ان وليد ما طلع من بداية الدوام الى ان وصل له الاتصال من قبل رجال الامن. قالوا له زين، منو الاشخاص اللي تعرفهم يبدا اسمه بحرف الحاء؟ قال حاء، يعني قالوا له يعني جيرانك مثلا، احد دائما يعني مثلا يجيب لك اغراض للبيت. قال لا انا ما عندي احد يوصل لي اغراض، انا دائما اجيب الاغراض بنفسي. قالوا زين احد من اقارب الزوجه؟ قال في يعني في عندهم واحد قال له مثلا حسام، واحد قال له حسين، واحد قال له حسن، واحد زين. وانت في احد من اقاربك؟ قال عندي اخوي. قالوا شو اسمه؟ قال اسمه حسن. بعد تمام، وين حسن؟ قال حسن الحين موجود في العاصمة الجزائر، يعني يحتاج 3 ساعات على ما يوصل عندنا هني، مستحيل. قالوا شلون متأكد انه موجود في العاصمة؟ قال هو اتصل علي. قال ليش اتصل عليك؟ قال اتصل علي قال لي انا موجود في العاصمة الجزائر وممكن راح امر عليك اليوم يعني على نهاية النهار الى المشرية، المنطقة اللي انا ساكن فيها. قالوا زين اوكي، ليش يبي يزورك يعني؟ هو العادة انه يتصل عليك؟ قال لا انا حتى انا مستغرب. قالوا بس يا سلام عليك، انت حليت اللغز، وينه؟ قال موجود في العاصمة، اتصل عليه. هلا شلونك وش اخبارك؟ قال تعال انا عندي مشكلة. طبعا هم مو في هالغباء هذا ان ينكرون وجود جريمة علشان يهرب، لا. قال تكلم معاه طبيعي وقول له ان لقيت زوجتي مقتولة وان ابيك توقف معاي. فعلا قال اخوان ان شاء الله الحين اطلع من الجزائر واجي عندك وكذا. طبعا الى الان شقيق الزوج مجرد مشتبه فيه. ساعات قليله ما ادري وين كان، ويجي عند اخوه ويلقون القبض عليه. طاروا فيه على طول وين؟ لان ما عندهم مشتبه يعني قريب الحين الا هذا. سالفة الاتصال اللي ما له أي داعي، وكذلك الاسم بدايته حرف الحاء مثل ما هي كانت كاتبته البنت، وهم بعدهم ها يعني مشتبهين بالاسم إنه كأن حسن حسين، كأن يعني ما هم متأكدين لأن الدم غطى على باقي الاسم. لكن قالوا هذا المشتبه اللي أقرب للتهمة هذه. طاروا في وين؟ على طول الأدلة الجنائية، وياخذون العينات من جسمه وتحت أظافره، ولا دم الضحية تحت أظافره. حسبي الله عليك، تكلم حبيبي، اخلص علينا. ليش؟ انت شنو بينك وبين اخوك؟ ونهار بجي، انا احب اخوي وانا احب زوجته محترمه وكذا، وبعدين شنو بينك وبين الزوجه عشان تقتلها؟ قال والله ابدا لا بين عداوه ولا اي تواصل سابقا، لكن انا اعرف اخوي هذا وضع المادي جدا ممتاز، وانا رجل صراحه يعني مديون وعندي بلاوي وبسبة هالخمور وبسبة هالقمار، وكذا مرة أطلب من أخوي أنا قروض وكذا. المهم في الفترة الأخيرة ما قام يعطيني، قام يقول لي لا أنت لازم يعني تترك هالخرابيط ولازم يعني تعتمد على نفسك، أنا ما أقدر أصرف عليك طول عمري وأنا رجل متزوج وفي بداية حياتي فاعذرني. فيقول أنا قررت أنه أقتحم بيت أخوي في غيابه وأنا أعرف متى يروح الدوام، لذلك قبل لا أتوجه إلى بيته قمت واتصلت عليه علشان ما يشتبه فيني. قلت له أنا موجود الحين في العاصمة الجزائر وإن شاء الله ممكن أمر عليك يعني نهاية النهار في المشرية علشان يطمئن أن أنا أصلا بعيد وقت وقوع الحادث. قال زين شلون نفذت الجريمة؟ قال رحت البيت عند زوجة أخوي طقيت الباب أفتحت لي يا هلا حياك الله يا مرحبا. يقول قلت والله أنا أخوي موجود. فهي استغربت قالت أنت عارف الحين موجود في العمل يعني، لكن قالت لي حياك تفضل أسوي لك شيء تشربه وكذا. قلت إيه والله سوي لي يعني قهوة. يقول فعلا أول ما دخلت رحت وراها على طول وأنا كنت شاري سكين والتفتت علي وقمت وسددت لها 6 طعنات في بطنها لين تأكدت أنها يعني ماتت خلاص. طاحت على الأرض وهي تنزف من هالدم، وعلشان أخفي ملامح الجريمة بعد ما سرقت كل الذهب والأموال اللي كانت تحتفظ فيها دخلت المطبخ وشغلت اللي هو الطباخ اللي هي عيون الشولة نفسها، شو يسمونها أنتم شولة أم يسمونه الطباخ نفسه، هذا اللي طباخ أو طباخ، المهم علشان يتسرب الغاز. لكن طبعا لين أستطيع أني أطلع من الشقة أنه يحصل انفجار. فقمت أول ما جيت بطلع من الباب ولعت كلينكس ورميته على السجاد. لما تأكدت أنه بدأ يولع قلت إلى أن يتسرب الغاز تنفجر الشقة وتحترق جميع الأدلة اللي ممكن أنها ترشد عني. قالوا لا بشرك شقة ما انفجرت، وعلى طول كان الحريق بسيط، ورجل الأمن بلغ على طول أول ما انتبه أن في شقة قاعد يصدر منها الدخان وتم السيطرة على الحريق. وأصلا على فكرة الزوجة هذه زوجة أخوك اللي أنت اعتقدت أنها ماتت كانت لا زالت على قيد الحياة وكتبت اسمك بدمها. طبعا انهار وكذا، الأخو كان في قمة الصدمة. طلع الأخ طول عمره وهو يصرف على أخوه هذا اللي ما يستحي، لما رفض إنه يستمر في الصرف عليه قام وانتقم منه عن طريق سرقة أمواله من بيته وقتل زوجته. مالكم بالطويلة تم إحالة المجرم إلى المحاكم وحكموا عليه بالمؤبد، وانتم عارفين حكم الإعدام عندهم يعني حتى لو يحكمون عليه بالإعدام يعتبر هذا حكم مؤبد لأنه ما في تنفيذ حكم إعدام، فيستمر مسجون وممكن بعد هم يتم تخفيف الحكم عليه إذا تم التنازل من قبل ذوي الضحية. هذه نهاية سالفتنا، وانتظر إن شاء الله القصة القادمة، وفي أمان الله، مع السلامة.